لا يصدق إن قصد هاربا هرب ثم بعد ذلك قدر عليه قدر عليه أي تمكن الساعي من الوصول إليه. الحكم هو أن هذا الهارب ينظر إلى هذا الغنم وهذا المال الذي عنده، فإن كان في السنة التي خرج فيها الراعي نصابا فإنه يزكى حينئذ على ما وجد عليه في السنة التي رجع فيها الساعي، وهذا قد تقدم ذكره. إذا كان في السنة التي انفصل الراعي عنها فيه قد بلغت النصاب، فإنه حينما يرجع فإنه يأخذ منها على قدرها التي الذي هي عليه. هذا أمر تقدم بيانه، هذه صورة المسألة وهذا هو حكمها. يبقى الفعل الفقهي، الفقه الفقهي هو بيان وجه هذا الحكم وما بني عليه، أن الطريقة التي تسلك في الفقه تورد الصورة، يذكر الحكم الذي تقرر، ثم يشتغل بالفعل الفقهي وهو توجيه هذا الحكم وما بني عليه. يعني ما وجه هذا الحكم، يعني ما هو أساسه الشرعي، على ماذا بني، وهكذا. قلنا بأن دليل هذا الحكم هو أنه يعتبر جاني، يعتبر زمنه هو جاني، لأنه جاني، نعم، يعتبر زمنه الأداء ويؤخذ منه حينئذ باعتبار السنة التي مضت. وموجب معاملته بهذا الحكم هو أنه جاني، أنه جنى بهروبه. ونعيد الصورة بسرعة، رجل لما فارقه السعي عنده 40 من السياه، ثم لما رجع وجد عنده 400، هذا هارب، كم يؤخذ منه؟ كم يؤخذ منه؟ في عكس الصورة، هذه الصورة الأولى إذا نقصت فرد 400 فعندما رجع وجد، نعم، وجدها نقصة، هذه الصورة الأولى، أحسن، الصورة الأولى هي النقص، صورة النقص. لما فارقه السعي كم هي؟ 400، وعندما جاء زادها 40، هل يأخذ منها وإن كان هذا ينقصها؟ لماذا عمل بهذه المعاملة؟ ما وجه هذا الحكم؟ الجناية، أنه جنى بالهرب، هذا هو العلة. وهذا قد تقدم بيانه فلا حاجة إلى اجتراره. الصورة الثانية، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبرئة، نعم، ولما جاء وجدها 40، ولما رجع وجدها كم؟ 400. هذه صورة الزيادة. ما الحكم؟ أنه يسأل مع البينة، مع تأكيد البينة لذلك، عما حصل له من هذا المال في السنوات التي مضت، فيقال كم عندك في السنة السابقة؟ قال مثلا عندي 300، وفي السنة التي قبلها عندي 120، وفي السنة الأولى عندي 40، وهكذا. سؤاله وما به يبوح مع قيام البينة على مقاله كاف في هذا المقام، لأن هذا احتاج فيه إلى إنشاء حكم جديد، والحكم لا بد من دليل يقوم عليه. الاستصحاب غير موجود كما في الصورة السابقة، لو وجد الاستصحاب ما سئل، ولكن هذه الصورة لا يوجد فيها دليل يعتمد عليه في بناء الحكم، فلذلك قضي بسؤاله مع إقامته البين على ما قال، لأن الأول فيه إمضاء حكم ثابت بالاستصحاب، وهنا فيه إنشاء حكم جديد، نحتاج فيه إنشاء حكم جديد إلى دليل، ولا دليل يمكن أن يعرف به إلا ما بحث به وصرح، فلذلك تمسك بهذا الدليل وإن كان قد يقع فيه سكانه ضعيف، لأنه من المعلوم أن القضاء وكذا الفتوى يقع فيها التدرج بحيث يطلب أعلى الأدلة ثم ينزل إلى ما بعده ثم ينزل إلى ما بعده ثم ينزل إلى ما بعده إلى أن يتمسك في ذلك بالأمارة والقرينة، أن لا يمكن للشريعة أن تقف ولا يمكن للقضاء أن يقف، بل لا بد من الحكم، والشرع أمر بتنزيل الأحكام الشرعية وأمر برفع الخصومات ويعطي الحقوق لأهلها، إذا كنا ننتظر في كل أمر أن نجد دليلا قطعيا فإن أحكام الشرع ستتعطل، ولذلك يقع التدريج في الفتوى ويقع التدريج في القضاء. حقيقة في أول الأمر نطلب الأدلة القطعية، ثم بعد ذلك نطلب ما دونها، ثم إن لم نجدها طلبنا ما دونها، إن لم نجدها طلبنا ما دونها، حتى نتمسك بجنس الدليل أو بالأمارة، وهنا الأمر كذلك، لا يوجد دليل يدرك به المستحق في هذا المال، لا نعلم. إذا قلنا هذا هو العدد الذي في العام الماضي فهذا تحكم، إن قلنا إنه في العام الماضي أكثر تحكم، إن قلنا أقل تحكم، إذن فلا بد ولا مناص من أن نسأل رب الماشية ما الذي عندك في العام الماضي، وما الذي عندك في العام الذي قبله، وما الذي عندك في العام الذي قبله، أما هذا العام فهو واضح ما عنده وهو هذا الذي نراه، لا نحتاج إلى أن نسأله عنه، هذا هو وجه المسألة وهذا هو أساسها الشرعي، وهي ماضية على سنن جميع الأحكام التي يقضى بها في الشرع بلا فرق. هذه المسألة الثانية. ثم إنه قد عمل هنا معاملة المحكوم عليه، أنك ترى أنهم الآن يشترطون في قبول دعواه البينة، ومن المعلوم أن الحكم الذي اشترطت فيه البينة يكون حكما قضائيا لا فتوى، هذا ليس بفتوى، هذا قضاء، وما قضى به هذا المسلك هو هذا الذي تقرب من حكم هنا، وهو فرض هذا الذي عليه على حسب ما عنده لمختلف السنوات. هذا وجه هذه المسألة وصدورها في الشرع بينة، لا حاجة إلى إطالة الكلام. الفرع الثالث، وإن تجردت دعواه فهل يصدق قولان؟ إذا تجردت دعواه ليس عنده بينة، ما الذي يصار إليه؟ لا يوجد في هذه المسألة من الأدلة إلا ما قاله أو ما فاهت به البينة، ونحن لا يمكن في ديننا أن نحكم إلا بالدليل، ما يمكن تحكم إلا بدليل. أقول مثلا لا، سنلغي قوله وسنلغي هذا الاعتبار، وبماذا سنتمسك بعد ذلك؟ بأي شيء يقع التمسك إن رفضنا هذه الدعوة التي أبداها؟ نحكم عليه بحكم نشك فيه، نحكم بحكم لا نستند فيه على جنس دليل أو على جنس بينة؟ فالدين تقرر فيه أن هذا الذي يكتسبه القاضي من شهادة الشهيد أعلى ما فيه هو الظن الغالب، أعلى ما فيه أنه ظن غالب، ومع ذلك ألزمه الشارع بالحكم بذلك، ألزمه به لأن ظنه هذا أمارة شرعية على حكم الله في تلك القضية. قد تقول ربما يكذب، لا يهمنا أن يكذب أو لا يكذب، يهمنا أن يكون، يهمنا الآن أن ما وضعه الشرع علامة على الحكم قد اتبعناه، ما كونه يكذب أو لا يكذب فهذا لا يعنينا. وبذلك فالبينة إذا قامت أمام القاضي وغلب على ظنه الصدق في حقها وجب عليه شرعا أن يقضي بها، شرعا أن يقضي بها أن هذا الذي قام به هو علامة شرعية وضعها الله تعالى لبناء الحكم عليها. لا يهمناش تكون قطعية ولا ماشي قطعية، المهم هذه علامة على الحكم. وعلى نفس السبيل يعامل المجتهد أيضا، المجتهد الذي جد ونظر واستفرغ الجهد وأتى بالاجتهاد على وجهه وبتمامه ثم غلب على ظنه أمر ما، فإن هذا الظن الذي قام به أمارة شرعية يجب عليه أن يتبعها. ومثله هذا الذي أراد أن يصلي إلى جهة القبلة فتدبر الأمر وفكر ثم نظر ثم اتبع جميع العلامات فغلب على ظنه أن هذه الجهة هي القبلة وجب عليه أن يعمل بهذا. فالظنون التي هي مناط الأحكام أدلة شرعية تقوم بنفس الإنسان، لا ينبغي للإنسان يظن بأن هذا إذا خالفه لم يخالف دليلا شرعيا بل خالف دليلا شرعيا، وعلى هذا يجب أن يعلم بأن هذا الذي عندنا في هذه المسألة لا يمكن أن نتبع إلا ما جعله الشرع دليلا والإقرار دليل والشهادة دليل والبينة دليل، ولا يمكن أن نصل إلى التحكم مع وجود هذه المتمسكات الشرعية المعتبرة. هذا هو المسار القولي في هذه المسألة، وهي من مفردات ما يعمل فيه بالظن الراجح لوجود الأمارة المرشدة إلى ذلك. هذا هو وجه هذه المسألة باختصار. المسألة الرابعة، انتهى الكلام على فروع الدرس السابق، وها ودرس اليوم يبدأ بقوله: وإن تجرد دعواه فهل يصدق وهو الأرجح أو لا قولان محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا. نعم، تقدم أن ذكرنا أثرنا في الكلام السابق وجه الفرق بين اعتبار مجيئه تائبا في هذه الصورة وعدم اعتبار ذلك في الصورة التي تقدمت، بينا وجه ذلك. وهنا يجب أن تتحرك العقول شيئا ما لاستفادة الفرق بين القرائن باختلاف المواضع، لأن كونه قد جاء تائبا قرينة، لكن هذه القرينة إن احتف بها ما يقويها من أحوال أخرى فإنها تكون حينئذ دليلا معتبرا، وإن احتف بها ما يضعفها فإنها لا تصلح حجة في بناء الحكم عليها. جاءت إبن، إن جاءت إبن في الصورة الأولى صورة النقص قالوا لا يعتبر، لأنه جاء وماله ناقص، وما سيعطيه كان يظن بأنه ليس بشيء، لو قبلت منه التوبة سيعطي شاتا وينصرف، لو كان اعتبرت توبته سيعطي شاتا وينصرف، وذاك أمر خفيف على النفس ليس ثقيلا على النفس. ومثل هذا يضعف اعتبار توبته. التوبة الصورة الثانية جاء فيه تائبا وهو يعلم أنه سيؤخذ منه مال كثير، إذن فتحمله لهذا الأمر مع صعوبته على النفس طبيعة الإنسان دليل على أن توبته كانت توبة راسخة صحيحة. على كل فهذا من باب الاستعانة بالأحوال في الفرق بين القرائن حيثما تظهر. وهكذا إذن هذا هو حكم هذه المسألة. لكن هم من قال تاب أو لم يتوب نحن لا يهمنا هذا، فالرجل يجب أن يؤخذ منه الحق لأن هروبه مناط على فساده، وهذا مرجح على هذا الوصف الطاري، فلنتمسك بذاك ونلغي هذا. هذه مسألة اجتهادية، أن الترجيح لا يكون بين النصوص فقط، الترجيح بين النصوص منهجه بين والطريقة المسلوكة فيها موطأة ممهدة، كتبت فيها الكتب ووضعت فيها المعالي. فإذا ما درست كتاب التعادل والترجيح في كتب الأصول تجد أن الأمور كلها قد نظمت وفسرت وبينت، وذكروا ما يقدم وما يؤخر وكيف يقدم وكيف يؤخر وأدلة ذلك. لكن في باب المناطات المسألة اجتهادية، ولا يوجد فيها ما يمكنك أن تتمسك به في الترجيح إلى الاجتهاد. على هذا مثلا هنا مناطان، مناط الهروب هذا يدل على أن هذا الشخص فاسد ويستحق بهذا الذي هو عليه أن يحكم عليه بما يستوجبه هذا الحال، لكن يعارضه أنه جاء تائبا، فهل نقدم هذا الفعل وهو التوبة ونلغي ذلك الفعل الذي صدر منه، أو نقول لا، الرجل هرب وتوبته هذه غير مؤثرة فقد تقرت في ذمته الجناية؟ هذه مسألة اجتهادية، وهذا هو الفقه، هذا هو الذي يصعب في الفقه، هذا هو الذي يصعب في الفقه. حتى إن السيوطي لما ادعى الاجتهاد قالوا له لا بأس أنت مجتهد، سناتك بالمسائل التي تقع بين بين، ونريد منك أن ترد هذه الجزئيات إلى الجانب الذي هو أقوى شبها بها، التي تكون أقوى شبها به، لأن أصعب المسائل في الفقه هي هذه، يشبه هذا ويشبه هذا، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا، وكلاهما مناطان شرعيان، وكلاهما مناطان شرعيان، لأن من هرب تمرد على حكم الله، ومن تاب فقد جاء بما يمحو الله به الذنوب، كلاهما مناطان، كلاهما مناط شرعي معتبر. فإن الغيت هذا فقد الغيت دليلا شرعيا معتبرا، وإن الغيت ذاك فقد الغيت دليلا شرعيا معتبرا، فكأنك هنا أمام حديثين صحيحين. إذا الغيت هذا الحديث، إذا تركت هذا تركت حديثا صحيحا، وإذا تركت هذا تركت حديثا صحيحا، فلا بد هنا أن يكون الرجحان مستندا إلى الشارع نفسه. وكل شيء في دين الإسلام قد وضع الله تعالى ما يدل عليه وما يرشدك إلى الحكم. ولكن إن عرفته وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ليس الإشكال أو التعارض في الأدلة، إنما التعارض في المدارك البشرية. ضعف الإدراك الإنساني هو الذي يؤدي إلى هذا النوع من الحيرة. أما الأدلة الشرعية فلا توجد إلا شبهة ودليل، شبهة وحجة. الشبهة من جهتك، والدليل الشرعي ضعيف عندك لضعف مدركك. كاين شي حاجة اسمها دليل ودليل. ولذلك إذا وجدت دليلا ودليلا فاعلم أن أحدهما شبه لك وأن أحدهما هو الدليل. إذن فلكي تكون قادرا على أن تميز الشبهة من الدليل، على كل حال كل من عند رب العالمين، ولكن على المرء أن يأتي بالأسباب التي تقربه إلى حقائق الأشياء حتى يستطيع أن يفرق بينها. هكذا. إذن في الفقه، أهل الفقه يعلمون حينما يقعون في التعارض أن الأدلة الشرعية لا تتعارض في حقيقتها، ولكن صاحب النفس الضعيفة الأشياء تتشابه عنده لعدم معرفته بحقيقتها. كما تذهب أنت إلى السوق مثلا فتجد زيدا ورجلا يشبهه، بس وش هذا زيد ولا هذا؟ بحال بحال، سبحان الله العظيم. وتبقى الدور شكون فيهم زيد، وش هذا ولا هذا؟ لا يمكن أن يكون الشخصين كلاهما يكون زيد، زيد واحد منهما. لكنك لما لم تدرك زيدا على حقيقته ولم تكن داريا بجميع ما يمكن أن يميزه التبس لك مع شخص آخر. لو عرفت حقيقته وصفاته ما كان التبس مع زيد. هكذا، هذا تقريب حسي لذوي البصائر. الشريعة هي هذه. الآن في مثل هذه الأشياء يحتاج المرء إلى ميزان شرعي. يقول لك لا، هذا الشيء احنا ما محتاجين ليه، الحمد لله عندنا الكتاب والسنة، عندنا هذه مسألة وقعت الآن. مثلا جاء رجل تائبا وقد هرب بالزكاة منذ 5 سنين ولا 6 سنين، وجاء تائبا قال لك أنا تائب لله، أنا جئت لأدي الزكاة، قلت هربت، والهروب جناية وقد استقرت فيك حقيقة شرعية تتبعها الأحكام، وهذه الأحكام قررها الشرع في حقك، عطلت شرع الله وهربت من فعل ما وجب عليك وعصيت ربك، ولا بد لهذا العصيان أن يكون له أثر في الحكم عليك. هذا واحد أخذ بالهروب. الآخر قال ارحموه، من تاب يتب الله عليه، ومن كب، كل منهم الآن سيتكلم. ولكن ما هو الراجح؟ تقول أنا بعد خاطري والله إلا أحد سيد وتكون تسمحوا، أنا ما كان سولوك على الخاطر ديالك، خاطرك تزهم بدارك، خاطرك فيما يعنيك وليس في الدين. الأخوص يقول هذا الدار مخصنا نزل عليه، نحن بيني يخصنا بان لي كل بان لي ولا خاطره كل خاطره لا قيمة له هنا. الذي يجب هو أن تبين لماذا رجحت هنا الهروب على التوبة، وللذي رجح التوبة لماذا رجح على الهروب. نريد أن يأتينا بالأدلة الشرعية التي يحلل بها المناطين تحليلا فقهيا، يستكشف أسرارهما ومضامنهما حتى يبين كيف رجح. هذا هو الفقه. خلاصة الكلام أن الخلاف قد جرى، والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا أيضا مما تنبه إليه مالك في بعض أحكامه، أن لا نسوي بين الناس في مثل هذه الجزئيات. ولكن ننظر، فإن كان هذا الشخص قد عرف بالصلاح وعرف بكذا، ولكنه كان قد أخطأ في هذا الفعل فقط، معروف قوام صوم ولكن غلبته نفسه فهرب. يمكن أن يستعان بهذه الأحوال في ترجيح جانب توبته. وإن كان معروف بين الناس بأنه كان خداعا، معروف بالخديعة، معروف بالمكر، لن يقبل منه التوبة، سينزلون عليه لأن أحواله ترجح جانب الهروب على غيره. ومالك رحمه الله قد قرر ذلك في بعض الفروع، ففرق بين الشخص الذي اشتهر بالظلم والفساد وبين الشخص الذي كان معروفا بحسن الحال لكنه انفلت فأخطأ. هذا يرحم، يخففون عنه في الأحكام، لا يسجنونه ولا يضربونه. وأما الذي عرف بالظلم وبكذا فمليك بالضرب والسجن حكم كما قال صاحب العاصمية. هذه طريقة في الفقه مفيدة في الترجيح في أحوال الناس. الهروب راتي حق الله أيضا، فيش حق الإنسان وحده، لأن ما من حق يكون للإنسان إلا وفيه حق لله. لا يوجد حق للإنسان مستقيم في الإسلام، ما لا يوجد حق، لأن الله تعالى حرم، فعاصيت الله فيما حرمه فهذا أمر في مخالفة لأمر الله. أما كونك أخذت حق المسكين فهذا جانب آخر، أن حتى في رد الودائع وفي رد الغصب رفيع حق الله، وحق الله تعالى في الإسلام لا يسقط وإن أسقطه صاحب الحق. وفي القوانين الوضعية أحل ما يسمى بالنيابة العامة منزلة الخالق. هب أنك مثلا اتفقت مع شخص فتنازلت عما يسمى بالحق المدني، تقول لك لا بقي ما يسمى بالحق العام. شنو هذا الحق العام؟ هذا هو الذي إذا تنازل عنه هذا الشخص الدولة تطلبه. هذا في الإسلام لله، مش للعام، مش من عام، مش من خاص، هذا حق لله، وزيل حقه وأسند إلى غيره، هي الحقيقة. وهذا كلمة يجب أن يعرفها كل إنسان في هذه الأرض قبل الرحيل. هذا إذا تنازل هذا عن حق الزكاة المساكين رجحنا سمحنا له، صف الله يسمح، هذا عصى الله. وفي بعض الحقوق أنه لا يتنازل أو كذا ويتنازل، بحال مثلا الغيلة. الغيلة الآن إنسان اعترض شخصا فترصد له في مكان فقتله غيلة، هب أن الناس كلهم تنازلوا، لا يمكن للشرع أن يتنازل. كنتم تنازلتم على حقوق قسم ديتكم وحقوق، نحن لن نتنازل إن كانت فيه دية على كل حال، فهذا ما فيش دية أصلا، أنه يقتل. حق الله تعالى في كل فعل إنساني وفيه معصية وأخذ حق الغير. فإن في بعض الحقوق الله تعالى يتولى بنفسه حكم يوم القيامة كما ورد في بعض الآثار. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، إذا كنتم تقرؤون هذا الحديث وهو مكرر كثيرا في المجالس والمواعيد. من هم هؤلاء؟ الأجير والعبد ومن أخلف الوعد. ثلاثة الأشخاص ينحون يوم القيامة ويتولى الله تعالى. ثلاثة على النصارى، ثلاثة في الحقوق. هذا الشيء كان على الشرك والكفر. إذا كنت تظن بأنك إذا اعتديت على الإنسان أنك لم تخترق حدود الله فأنت واهم. إذا كنت تتكلم في الإنسان وظننت بأنك لم تخترق حدود الله فأنت واهم. هذا أمر مقرر في الشرع، والفقه كله مبني عليه، الفقه كله مبني على هذا الأساس. خلاصة الكلام أن هذا الذي هرب قد عصى الله تعالى وأخذ حق الناس، أما عصيانه فتمرده على الأمر الإلهي، واختراقه للحدود التي وضعها الشرع وهي حدود الإعطاء والانكفاف عن المنع، وهو قد أتى المنع وانكف عن العطاء وأخذ حق الناس. ظاهر والله أعلم أن هذه المسألة سينظر فيها المجتهد بحسب زمانه وأحواله والأشخاص الذين أمامه، وسينظر إلى جهات في المآل والوضع، ثم سيقال الحكم حينئذ والمناطان قائمان، ولكن قد تعترض هذا، قد تعضد هذا المناط أدلة أخرى، أو قد تعضد المناط دليلا آخر فيس الحكم على ما يقتضيه ذلك. خلاصة الكلام في هذه الجزئية أن هذا هو وجهها الفقهي، فنمر إلى ما بعده. ألا يمكن أن يفرق بين صورة النقص وصورة الزيادة؟ لأنه لما كان هاربا كان جانيا، والجاني يضمن في صورة النقص يضمن إلا إذا جاء ببينة، بخلاف ما إذا زادت، لأنه لا ضمان في حالة الزيادة، بخلاف حالة النقص إنه يضمن. والضمان إنما يكون في شيء محقق الفوت، الضمان تكون في حالة تحقق حصول الفوت للشيء الموجود، ولكن هنا الأمر ملتبس. عندما هرب بذكر 400 شاه ولا 300 لا ندري متى ماتت ولا متى ضاعت، واش في العام الأول ولا في العام الثاني ولا في العام الثالث. إذا ضاعت في العام الأول نعم يضمن، ولكن يضمن مرة واحدة. إذا ضاعت في العام الثاني سيضمن، أن الضمان لا يتكرر، سيضمن ما هرب به فقط مرة واحدة. تنزيل صورة الضمان هنا بعيد، ولا يمكن لهذا المسلك أن يكون هو المتبع. المسلك المتبع هنا هو المستصحب فقط، ونزلوا عليه أصل الاستصحاب. أما أن يقال بأنه هرب فلا بد أن يضمن، نعم هرب 300 فيضمن زكاة 300، فكيف يضمن زكاة العام الثاني والثالث والرابع؟ نحن لا نعلم هل بقي عنده هذا العدد أو لم يبقى عنه. وتوجيه الفرع بهذا يستلزم هذا الذي لا يمكن أن يجعله مقبولا في هذه الجزئية. نعم. السؤال لا شيء. ويعتبر بتبدئة العام الأول على كلا القولين. نعم، هذا الذي كان مرجحا يبدأ بالعام الأول، نبدأ بالعام التالي سوف يكون هذا العدد، لا سوف يكون نقص الأنصباء، وكذلك إذا ما يسمى بالانتفاع بنقص النصف يعتبر، لكن دون بالعام الأول وما اقتضاه هذا المسار يحكم به. المسألة تقدمت وبيناها. قوله وهو الأرجح، أي وهو قول ابن قاسم وسحنون وابن حارث وابن رشد واللخمي كما في ابن عرفة. واعلم أن محل الخلاف فيما عدا العام الذي هرب بها فيه، وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف، وحينئذ فيؤخذ بزكاة ما أقر به فيه اتفاقا كما في الحطاب عن ابن عرفة قال، وهو ظاهر كلام ابن رشد انتهى من البناني. كلام واضح. نحن لا يهمنا مثلا هذه الأقوال، نحن ما نبحث عنها هي صدور المسألة وما بنيت عليه والمناطات المتبعة والفعل الفقهي الذي حصل وما يستدعيه ذلك من الأدلة والمسالك والنظر. هذا هو الفقه، لأن هذه الأقوال هذا أمم قوم نظر استبانت لهم أحكام، لكن عندما يتعلق الأمر بالنظر فالذي ينتهي إليه البحث الأساس الذي بنى عليه الفقه ودليله فهو الذي يبدأ منه النظر، ثم بعد ذلك يسترسل الفعل الفقهي، تقويم، تخريج، اسم هذا الدليل، معياره الذي أدلة التي ثبت بها في الشرع، وهكذا. أن الحقيقة الذي يتعلم الفقه كان عليه إذا أتى بحجة أن يتبعها بأدلتها، هذا أعلى مستوى في الدرس الفقهي، لكن لا يمكن فعله لأن هذا سيطول. قال الفقه قف درس الفقه شر، أنا إذا ذكرني الشحسن سنادلة الشحسن كما تفعلون في الجرومية، أه؟ كما كديروا في الزرومية هي اللي خصها الدار، لكن هنا إذا جربت هذه الطريقة فسيفضي ذلك إلى تطوير الدرس جدا، لأن هنا تقول ما الدليل فعلا ولا فعلا ما أسمد بذلك ما تقول إلى خيري كذلك أه؟ زيدون فاعل الفاعل مرفوع معلمة رفع فيها ضمة الدائرة في آخره زيد ما ليش تقول ضمة الدائرة ما الدليل بأن الضمة تكون علامة رفع ولا رفع علامة الضمة الأول والف والنون أين تكون الضمة علامة رفع في أربعة مواد في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع ما هذا اسم المفرد ما حق اسم المفرد ما ليس بمتناول ولا مجموع ولا واحد من اسم إلى آخره ليش محفوظ كان هذا هو الذي يجب أن يفعل في الدرس الفقهي أيضا ما الذي عمل هنا هو الاستحسان ما هو الاستحسان كذا ما الدليل بهذا الاستحسان دليل شرعي كذا ما الدليل بأن وتصرف ذاك الشيء هذا هو اللي كيمكن من الفقه أكثر لكن هذا الدرس الآن غيكون حلو ولا خبزي أتبقى هنا في الخلطة حتى يخرج عيسى بن مريم ويقول لك مازال ما خرجتيش من هاري من الزكاة هذا هو السبب راه تجربت بعد هذه القضية جربت ولكن بين حفاظ معينين تدور غير واحد مرة في الدرس فقط مرة واحدة كيديروا في الدرس تشوفوا شي فرع تيديروا في هذه القضية بوحده وفي الفرع الآخر يديروا أصلا آخر وفي الفرع الآخر أصلا سد الدلعة هنا استحسن هناك الاستسحاب هناك عمل أهل المدينة هناك كذا ولكن تتكون أدلة موجودة ماشي بقى نقلب عليها بس نشوف أدلته لا هذا الشيء هذا لا يصلح لمثل هذا على كل هذا ما يرسخ الفقه أكثر وما يربط الفرع بالدليل هو هذه الطريقة إلى درجة أن الأصول حينئذ مع الفروع تكون دائما مستمعة في الرأس كان درس صعيب تجرب ذلك الشيء ولكن ما نجحش ماشي ما نجحش ما في محنة شديدة وفي تكلف وفي خاصة دائما تحفظ مستحضر وإذا ثاني شان كيد مثلا بحال ابن عاشر يمكن في هذا الأمر هذا بحال رسالة ممكن ولكن بحال هذا كتاب طويل هذا ما يمكن شيء أنا هذا يستغرق عمرك وعمر ولدك وولد ولدك وولدك وحافظ إلى آخره إذا قلنا بأن اسمه أنا كان أقوله بعد ما هو الفرع الذي كلمنا فيه نقينا قول عن الأئمة فقلت لا حاجة إلى معرفة القائل نعم إذا هؤلاء الأئمة مثلا العلماء وكذا إذا ذكروا فقط فبينجي إسناد المذاهب والآراء أما الفقه الحقيقي هو ذلك العمل الذي قام به ذلك الفقيه والأساس الذي بنى عليه وكيفية البناء وترجيح هذا الذي ذهب إليه يعني الحقيقة عمل تكتسب به جملة من المكاسب حيث كل علم لا تخرج منه بمهارة معينة ليس بعلم صراحة هذا لما كان ما عادش نسلو به ما عادش نقفو قدام الإمام يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والخلطات وكذا وغد الشيء المقصود منه هو مهارات معينة تكتسب منه هذا هو المقصود منه وذلك يبقى دائما العلم إذا لم يسر الملكات يبقى غير صداع غير ضجيج حتى ملكة تستطيع بها أن تستحضر ما يجب أن يستحضر وأن تناقش ما يجب أن يناقش وأن تقوم ما يجب أن يقوم وهكذا إذا خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في هذا الفرح قوله وإلا صدق اتفاقا فيه نظر بل كلام ابن عرفة يقتضي أن التائب لا يصدق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشية الهارب وعين عام النقص أو زادت وعين عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انظر البناني وقوله القدرة عليه أي على الهارب وقوله كتوبته أي في كونه لا يصدق الآن رأينا هذا من المناطين الهروب أو التوبة أنتم رأيتم أن الشيخ بن عرفة أظن قال لا قيمة للتوبة لا في صورة النقص ولا في صورة الزيادة أليس كذلك سي ابن الحاجب ولا ابن عرفة ابن عرفة نعم هنا يريد سؤال لماذا بعض الفقهاء يميلون إلى التشدد وبعضهم يميل إلى التخفيف. بعض الناس يرد هذين الحالة النفسية، يقول حالته النفسية أنه كان صارما، والآخر كان من تبعاته أنه كان رحيما رفيقا بالخلق. هذا ربما لن يكون هو موجب هذا، بل الغرض إلى الإصلاح. أنا ذكر الإصلاح هو الغاية، فهو يرى أنه إذا تساهل مع هذا الناس الذين في زمنه نظر إلى أحوالهم وطبائعهم ونفوسهم وسلوكهم، قال هذا النوع من الإنسان إذا تساهلنا معهم في الأحكام فلا يزيدون إلا فسادا وعنة. هنا يتشدد لأن قلوب معتبرة في الأحكام، معتبرة في الخطاب، معتبرة في التغريب، وفي القرآن أيضا هذا الأمر. ماذا كذلك الشاطبي؟ أن الله تعالى إذا خطب من كسرت خواطرهم ووقعوا في ألم شديد من جهة معاصٍ كذا، كان الشرع يخاطبهم لأن يرجعوا إلى الرجاء. وإذا وجد قوما تخطوا الحدود وبالغوا في المخالفة يخاطبهم القرآن بكلام يردهم للخوف. فإذا توازن الأمران كان الخطاب على وفق ذلك. الشاطبي في الموافقة أبدى هذا الأمر واستدل له بأدلة كثيرة في القرآن. إذن فالإصلاح من مقاصد القرآن، ولا بد أن تكون من مقاصد الفقيه. فهو يعلم قطعا أنه لو لم يبذل هذا الجهد في الردع والزجر لوقع الانفلات ورصارت الأمور إلى فوضى، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في نهاية الناس يتلعبون بالطلاق، يتلاعبون بالطلاق، قال لا بأس. فقضى ليس أفتى، فقضى بإمضاء هذا الحكم عليه. هذا كله غرض الفقيه. ما الذي يريده؟ إصلاح النفوس، إصلاح المجتمع، إصلاح الأحوال، رد الناس إلى الطريق. ولا شك أن هذا الذي يراه في الناس سيؤثر في نفسه، أنه يعلم أنه لو تساهل ذهب الناس إلى الفساد. وفي بعض الحالات يرى أنه لو تشدد لن يصلح، فيجذب الناس إلى الخير بذلك الرفق وتلك الرحمة. وهذا أمر لا بد من اعتباره حين ننظر إلى موجبات الترجيح للأقوال عند الفقهاء. نقول لا هذا معروف بالتشدد، الطبيعة النفسية دياله كذا، هذا في الحقيقة ترضعه النصوص، ترضعه الأدلة، لكن هو يرى أن الناس يستهينون بالدين ويفعلون الأفاعيل ولا يبالون بشرع الله، سيرفع الأمر إلى الدرجة التي يقع فيها الردع. وقد اشتهر أن الصحابة زادوا في حد شرب الزنا، وإن أنكره ابن حزم وأنكره غيره زادوا إلى 80، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدود 40، القول الراجع في حدود 40 يعني كان محدودا ورقي إلى 80. إذن فالفقه أيضا مما يكون موجها لنظره ومرجحا لقوله إرسال سهم الإصلاح في الفتوى. وإذا التبست عليه الأمور توقف لا يفتي. إذن فما نبغيش نشوف نقول لا راه ديك طبيعة نفسية، طبيعة حادة، طبيعة مسكين رقيق، مسكين في ديك العواطف، مسكين قد يكون، لكن هذا الآن الأدلة ترفض ما يقول أنه أدخل عاملا لا يعتد به في الفقه. هذا وجه هذه المسألة. ثم قال فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر. مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي 41 شاة واستمرت كذلك 3 أعوام ثم زادت بعد ذلك، فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث، ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة. ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي 47 من الإبل، واستمرت كذلك 3 أعوام وزادت بعد ذلك، فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان، ولما بعده بنت لبون، ولما زاد من الأعوام على حسب الزيادة. هذا كله تقدم ذكره. وإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه فوجدها نقصت عما أخبره به أو زادت، فالمعتبر الموجود من زيادة أو نقص إن لم يصدق الساعي ربها حين الإخبار، أو صدق ربها ونقصت عما أخبره به. الأصل في حصر عدد ما فيه الزكاة أن يكون بعد الساعي، هو الأصل في الشرع، أن يكون هو من يعدها، هو الذي يجب عليه أن يعدها، أو هو الذي ينبغي له أن يعدها، لكنه هو ربما واثق في رب المال رب الماشية، فقال له هذه الماشية عددها، قال عددها مثلا 121، خلاص. والآن أخبره، لكن الساعي رجع فعدها بنفسه فوجدها نقصت أو زادت؟ نقصت، بمعنى أنه قال له إن عددها كم، مثلا قال له مثلا عددها 121، فعدها فوجدها كم، وجدها مثلا 100 في أول الأمر عندما سأله قال له 121، ولكن عندما رجع وعدها وجدها 100. الآن العد كذب الخبر، أليس كذلك؟ ما الحكم؟ هل يعمل بهذا الذي وجد أو يؤخذ بخبر المخبر؟ حكم ينظر إلى الموجود، عندكم نسخة، ينظر إلى الموجود، ولكن بشرط أن لا يصدقه الساعي. فإن صدقه الساعي حينئذ فإن تصديقه ينزل منزلة حكم الحاكم. قد نبهناكم في فروع سبقت بأن الساعي إذا قضى بأمر في هذا الباب فإنه ينزل منزلة ماذا؟ حكم الحاكم. وإذا ما قضى الحاكم بحكم بناء على بينة معينة صار هذا الحكم ثابتا متقررا. ولكن بماذا سنعلم أنه قد صدقه؟ قرائن الأحوال أو التلفظ بذلك، بأن يقول له نعم أصدقك، أو أن يقول أحدهم ألا تعده، قال هذا رجل صادق. يمكن، مهم أن يكون ما يدل على ثبوت هذا التصديق قد وجد في الواقع. فإن حصل هذا فإنه حينئذ يعمل به بما أخبره به، ويلغي حينئذ ما كان قد حصل عن العد. احنا يجب على طالب الفقه أن يتنبه لمثل هذه اللوازم التي تسمى بالمناطات التي تصحب المناطات، مناط يصحبه مناط، لكن لا يصرح به. الساعي هذا وصف شرعي، وهو من مما يدخل تحت الولايات الشرعية في القضاء والحسبة وما جرى مجرى ذلك، له أحكامه، ولكن تصحبه أمور أخرى لم يصرح بها. الأمانة أنه صاحب حكم، فإذا ما طرأ شيء من التصرفات، طرأت إذا صدرت عنه تصرفات معينة وأدرجت تحت الحكم فإنها تنزل منزلة حكم القاضي. مفهوم هذا الأمر؟ إذن قال ما لم يصدقه، فإن صدقه صار بمنزلة تصديق القاضي للشاهد الذي يقف أمامه، والتصديق له حجة شرعية تنزل عليه على وجه اللزوم. وبهذا تعلم أنه لا يمكن له حينئذ أن يدفع هذا الأمر عن نفسه ما دام الشرع قد قضى به في حقه، يمكن أن يدفعه. أنت أيها السعي صدقت هذا الرجل، ومقتضى ذلك أن ما قاله صار حقا وصار حكما، ولو أردت أن تتخلص منه ما تستطيع ذلك. كهذا القاضي الذي جلس وتقدم إليه شاهد وشهد بأمر فصدقه، صار ملزما بأن يحكم بما قال، لأن ذلك التصديق كما سبق أن ذكر، وإن كان في إنما ثبت بغلبة الظن، ينزل منزلة الدليل الشرعي في حقه، أمارة على حكم شرعي، فالمصير إلى ذلك واجب شرعا. هذا ما يؤخذ من قوله ما لم يصدقه، هذه مسألة النقص. أو صدقه وزيدت، أو صدقه ولكن كانت زيادة، يعني سأله كم في غنمك هذا من عدد، قال مثلا 100، وعندما عدها وجدها 121، صدق ربها ونقصت عما أخبره. نعم، هو صدقه، ولكنها حصل لها ماذا؟ حصل لها النقص والزيادة، النقص نقصت عما أخبره به. ما الحكم في هذه الحالة؟ هل ينظر إلى العدد أو ينظر إلى الخبر؟ الخبر الموجود. الخبر الموجود. لماذا؟ لأن هذا دليل قطعي والآخر دليل ظني، وإذا تعارض هذا الدليل قدم القطعي بلا نزاع. مسألة بينة فلا حاجة لكثرة الكلام فيها. ثم قال قوله فوجدها نقصت أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار، كذا قال ابن عبد السلام وتبعه الخرشي. واعترضه ابن عرفة بأن الصواب قصر النقص على ما إذا كان بسماوي كالموت، وأما المذبوح فيحسب، وأما التسوية بينهما فخلاف النقل، واعتمد شيخنا مال ابن عرفة. هذا بحث في مسألة النقص، لأن قلنا نقصت، لكن ما معنى نقصت؟ فالنقص قد يكون بفعل إنسان، وقد يكون بفعل سماوي، قد يكون بأمر سماوي، وقد يكون بفعل رب المشيئة نفسه. التسوية بين الأمر السماوي والفعل البشري هنا مستبعدة على القول الراجح، القول الراجح. فانحصر الخلاف فيما إذا كان ذلك قد حصل بأمر سماوي، والأمر السماوي أن تكون مثلا قد غرقات أو ماتات وما ما ليس للإنسان أن يدفعه، لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، ذلك تسمى الأمر السماوي وهو خارج عن التكليف، ولذلك لا يتعلق به الخطاب. حصل الأمر في هذا. أما إذا كان قد ذبحها فهذا قد كان عن اختيار، إذن فلم تنقص بل نقصها ربها، حينئذ فلا بد أن يعتبر هذا الذي ذبحه من عدد هذه الشيئة. بين قوله أو صدق ربها أي أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به أولا، والحال أنها نقصت عما أخبره به، فالمعتبر الموجود أيضا، ومحله إن كانت الزكاة من عينها. وأما لو أخبره بأنها 20 جملا فصدقه في عددها ثم رجع فوجدها قد نقصت قبل الأخذ، فلا بد من أربع شياه. انظر المواق انتهى من الذنين. هذا مستثنى، هذا فرع المستثنى من عموم القول السابق، وأن ما تقدم تقريره إنما هو فيما إذا كان إذا كانت الزكاة في عين المال، أما إذا كانت في غيره فإنه يعمل حينئذ بالخبر. وذكر صورة ذلك أن يكون هذا الشخص قد أخبر بأن عنده كم؟ 20 من الجمال، أليس كذلك؟ كم في هذا أربع شياه، ولما رجع وجدها نقصت 15 نقصت. هل يعمل الآن بالموجود أو يؤخذ بمقتضى الخبر؟ والسبب أن الزكاة ليست في عين المال وإنما في غيره. ما هو عين المال هنا؟ الإبل. ما الزكاة التي تخرج؟ الشياه. هل الشياه هو عين الإبل؟ إذن الزكاة في غير عينها. في هذه الحالة ينظر إلى خبر المخبر فيؤخذ به. كذلك نعم. لا وجه هذا الاستثناء. نعم. لا وجه هذا الاستثناء. لم يعمل في هذه الصورة بخبر المخبر. لم يعمل به بالموجود. هذا هو وجه الاستثناء. ويعمل بالموجود في هذه الصور كلها. في الإبل والبقر والغنم فهم إذا ورد هذا في البقر يعملوا به، إذا ورد فيه إما في الإبل الذي دون 25 فهو مستثنى من عموم قوله ويعمل على وفق الموجود. مفهوم؟ هذا فرض مستثنى من عموم ما سبق. هو أن هذا الآن الذي تعلق به عين الزكاة الآن تحققنا من عدم وجوده، تحققنا من عدم وجود هذه الذات التي تتبعها هذه الزكاة، لأن هذه الزكاة متعلقة بالعين وتلك متعلقة بماذا؟ بالذمة. هذه زكاة تقررت في الذمة وهذه زكاة تقرر في العين، وضياع العين وضياع عين ما تعلق به الحق يزيله، أما ما ترتب في الذمة فإنه يبقى. إذن الفرق بينهما أن هذه زكاة في العين وهذه فيه، هذا هو وجه الفرق بين الأمرين في أقرب الاحتمالات. وفي الزيد على ما أخبره بأن أخبره بمئة شاة فوجدها 121 تردد، هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به؟ فلو حذف قوله إن لم يصدق إلى آخره لكان أحسن وأخسر. كل حال العبرة حتى في هذه الصورة الأخرى كذلك هو ما وجد، فلتعطف على ما سبق، والمحقق يقدم على الظني حتى في هذه الصورة، فلذلك ترجع ثم قسم. وأخذ الخوارج على الإمام بالماضي من الأعوام إن لم يزعموا الأداء فيصدقون، إلا أن يخرجوا أي إلا أن يكون خروجهم لمنعها أي الزكاة، فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها. قبل الكلام على هذه المسألة ذكر المحشي هنا مسألة، وهي ما إذا كان رب الماشية قد أعد للساعي شاة مثلا أو شيئا ثم ولدت هذه الشياه، ولدت هذه الشياه، فهل هذا المال هذا النسل إذا أعطى للسعي هذه الشياه فهل هذا النسل أيضا يعطى مع هذا أم لا؟ هل هذه الشاة التي كان رب الماشية قد أعدها للساعي، هو لم يأتي بعد ولكن أعدها وأوجدها وهيئها، ثم إن هذه الشاة ولدت هل يدفع له الشاة وهذا الذي ولدته أو لا يدفع له إلا الشاة فقط؟ ما الحكم في ذلك؟ لا يدفع له إلا الشاة. ما وجه هذا الفرق؟ لذلك لم يقبضها، لذلك في ملكه. الملك، أحسن. نعم، هذا هو موجب الفرق، لأن هذا الذي زاد عنده المال وهو في ملكه هو الذي يأخذه بناء على ماذا؟ قاعدة. شنو القاعدة؟ الخراج بالضمان. الخراج بالضمان لصاحب الغرم الغن، فإن هذا هو الذي يضمنها لو ضاعت، فخرجها له، ولادها خرجها، حليبها خرجها، يعني الغلة. ما هو؟ نعم، إذا نظرت إلى تصرفه فهو من القسم الذي تترتب عليه الإنشاء. الإنشاء، لأنك إذا قلت هذا الشيء لكذا فهذا قد أنشأت فيه أمرا واجبا، أنشأت واجبا عليك باللسان إنشاء. فهل الآن انتقال هذا الشيء يعني انتقال كل ما يكون عنه، أم هو انتقال له فقط وحده؟ عندما قال هذه الشاة للساعي سأعطيها له، فالمعنى ذلك أن هذه الكلمة التي أنشأت هذا الحكم تمتد إلى النسل أو لا تمتد؟ هذا محل البحث، لا علاقة لذلك بالحديث نهائيا، لأن هذه راه ما تخرجش الزكاة، هذه راه ماشي ديال الزكاة، راه هيئها ليعطيها له فقط، جعل عطية هكذا، مش هذا هو تخرج المسألة. نعم، ها هي مقال ها خيار هدية أعدها له، هديها أعدها له وأوجدها له، أوجدها له ثم ولده. الوقف والندر والهبة والعطية أحكام تتبع الألفاظ، فإذا ما نطق الناطق بهذه الأشياء فإنها تدخل في الذمة وتصل من الواجبات، مفهوم؟ لا علاقة لها بما ثبت بالأصل الشرعي، لا الذي في الحكم. نعم، تنبيه، لو عزل من ماشيته شيئا للساعي فولدت قبل أخذه لا يلزمه دفع الأولاد. قاله سند، قال ولو عين له طعاما تعين فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع ونحوه، فإن باعه مضى ولا يفسخ وضمن مثله، لأن الزكاة في ذمة ربها كالدين، فإذا تصرف فيها كان التصرف ماضيا ويضمنها كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال المحجور. يمكن هذه الشيء تكون زكاة، ظاهر كلامه أنها زكاة، وكنا هنا ذكر طعاما. على كل، هل يجوز الآن أن يتصرف في ذلك؟ نعم، إذا تصرف في ذلك فإنه يصير بيعه نافذا، إذن هذا أعدها للعطاء ثم بعد ذلك بدا له أن يبيعها فباعها، هل هذا العقد صحيح؟ نعم يصح، وعليه حينئذ بناء على أن الزكاة تكون في الذمة. أما إذا قلنا بأنها تكون في المعين فحينئذ البيع يفسخ ولا بد أن ترد لتعلق حق الغالبية. وهنا ذكر مسألة هذا المتسلف من مال المحظور ومن مال الوديعة، هذه مسألة حبوب عند الطبع رضي الله عنه، لأنهم إذا وجعت عندهم الوديعة يريدون أن ينتفعوا بها، زيد اليوم هذا الفرع، ويسألون عنه كثيرا، هل يمكن لمن وجدت عنده الوديعة أن يأخذ منها شيئا ثم بعد ذلك يرده؟ وعلى كل حال يرده. أو هذا الذي عنده مال محظور يمكن له أن يتصرف فيها. على كل حال مسألة فيها الزواج ولا بأس بذلك، ولكن بشرط أن تكون البينة قد قامت على أنه قد أخذ، يعني يكتب وثيقة فيها هذا الأمر مبينا، أضعه في مكان هذا المال حتى إذا قضى الله تعالى الوفاة أن يعلم من بعده ثبوت هذا الدين عليه. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الكلام تفصيل هذه المسألة والفروق. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولو عزل من ماشيته شاة مثلا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها للساعي، قاله سند، أي لأن الواجب عليه الأصل للزائد، ولأنه لا يلزم الساعي أخذ ما عزله المالك بل له أخذ غيره. قال سند: ولو عين طعاما أي مما يجب عليه من خمسة الأوسق تعين ولا يبيعه، فإن باعه ضمنه بمثله، ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون، فجاز لمن بيده التصرف فيها بشرط الضمان كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال محجوره. فإن قيل: لما تعين المثلي كالطعام دون المقوم كالشاه؟ فالجواب أن المقوم لما كانت أفراده مقصودة لم يلزم الساعي ما عينه رب الماشية، فلم تتعين الشاة بتعيينه، بخلاف المثلي والله أعلم. قاله الشيخ محمد بن حسن. محمد بن حسن لقاني اسمه محمد بن الحسن في ممشي جوات القوف. نعم التجيه الذي ذكرته قريب ظهوره هنا، ما ذكره من الحديث النبوي يمكن أن يكون قد تجلى أيضا في هذا الفرح لما قال والواجب الأصل لا غيره. نعم يمكن أن يكون هذا الحديث قد تجلى تأثيره أيضا في هذا الفرح. خلاصة الكلام أن هذا ما يتعلق بحكم من هرب بالزكاة ولم يؤدها ثم حدثت هذه الصور على فعله. ولما ذكر ذلك انتقل إلى الكلام على زكاة من سماهم بالخوارج. خوارج هم الذين تمردوا على الحاكم، ولكن التمرد على الحاكم له هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكونوا تمردوا عنه لأنه طاغية وجائر وظالم على ما يعتقدون، فهؤلاء لهم حكم. وآخرون تمردوا على حكمه وخرجوا عن طاعته لأمر واحد، وهو أنهم لا يريدون يخرج الزكاة فقط. هؤلاء الذين خرجوا عنه لأنه يرون فيه أنه جائر وطاغية وظالم وكذا، هؤلاء يعاملون معاملة من تخلف عنهم الساعي فقط، هذا هو حكمه، أنهم يعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي. فقه الذي تقدم فيما سلف ينزل هنا. فإن تمردوا عنه لأنه ما لا يريدون من الزكاة، لأنهم أرادوا أن يمنعوا الزكاة، فإن هؤلاء يعاملون معاملة الهارب. فما تقرر في الهارب من الأحكام السابقة منقل إلى هنا، وما تقرر في حكم من تخلف عنه الساعي قد سبق بيانها ينقل إلى هذا المكان. وهذا ماشي خوارج بمفهوم الكلام المشهور، هم متمردين على الحاكم فقط. إن كلمة خوارج لا تنصرف إلا على من خرج على علي، والذين حملوا السلاح ضد الحاكم تسمى بغاة في الفقه الإسلامي. هذا وجه المسألة، وسيأتي بما يأتي الكلام على ذلك إن مد الله في العمر. ووقفنا على باب البغي، باب البغي في آخر الكتاب. نعم اسمه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمرية، كلاهما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طائفتان من المؤمنين. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع. فخلاصة الكلام أن هؤلاء الذين تمردوا على الحاكم فإنهم يعاملون معاملة الهارب بشرط الهروب من الزكاة، أو يعاملون معاملة من تخلف عنهم السعي إذا كان ذلك عن زور منه وظلم. هذا ملخص ما ذكره المصنفون. قرأ ذلك الحاشية. قوله بالماضي من الأعوام، قوله وأخذ الخوارج أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الإمام. قوله بالماضي من الأعوام أي بزكاة الماضي من الأعوام، ويعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي، فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهم، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب. ثم شرع يتكلم على زكاة الحرف فقال وفي خمسة أوسق: جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع، وشرعا 60 صاعا فأكثر فلا وقف في الحب، وإن بأرض خراجية فالنصاب كيلا 300 صاع، كل صاع 4 أمداد، ووزنا 1600 رطل بغدادي، والرطل 128 درهما مكية، كل أي كل درهم منها 50، وخمس حبة من مطلق أي متوسط الشعير من حب. في هذا الموضوع الذي هو موضوع زكاة الحب، زكاة الحبوب، يتعلق النظر في قيوب أمور معينة. الأمر الأول هو تفسير معنى الحب أنه ورد في الحديث. الأمر الثاني تحديد ما هو الرطل، أن فيه خلافا فيه أن فيه خلافا كثيرا. الأمر الثالث هو أصل بعض الأحكام التي ألحقت هنا بالمنصوص عليه، التي قد تكون مخرجة من الألفاظ وألحقت بها أمور أخرى. هذه ما مواقع الفقه ومواقع النظر الفقهي في هذا الموضوع. والأصل في تحديد المقادير في باب الزكاة كما سبق أن ذكر هو القول النبوي نفسه، إذ المقادير الشرعية لا تكون اجتهادية إلا فيما أحيل فيه على العرف، فيجعل حينئذ العرف هو الدليل. أما المقادير الشرعية فالسنة توقيفية. قد بدأ المصنف ببيان القدر الذي تخرج منه الزكاة في الحبوب وما في حكمها، فقال 5 أوسق. والوسق هنا هو الجمع، وسق بمعنى جميع، حملنا وكلهن على غرار جهان اللون قد سقت جنينا، شواهد الأمل من شواهد الكامل، شواهد المبرر في الكامل. كلمة غرار سقى بمعنى حملت. أما هو في المصطلح فهو 60 صاعا، لكن ما هو هذا الصاع الذي يجب أن يكون هو متعلق الحكم هنا؟ فإنه يوجد صاع عمر وصاع هشام، توقع اختلاف في هذا الصاع الذي يعتبر صاعا نبويا، حتى الذين استعملوا اختبار هذه الأصوع في المدينة كلامهم فيه خلاف، فلا بد حينئذ أن نغوص في هذا اللفظ وفي كلمة الحب، لا بد من ذلك، أن الحب ثبت في الحديث، التمر ثبت في الحديث. أن رب قائل يقول إنما رأينا في الحديث في 5 أوسق صدقة، وفي 5 أوسق من تمر صدقة، فيظن بأن هذا هو الذي ورد منصوصا عليه، وليس كذلك. فقد ورد أيضا التنصيص على الحب وهو حديث متفق عليه. إذا فمن ناحية المقادير ومن ناحية الألفاظ اطمأنا إلى أن هذه وردت على لسان الشارع. المسألة إذن من هذه الجهة على طراز صدر وعلى طمأنينة في النفس، هذه المسألة. لكن يبقى البحث الفقهي الذي سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه على تمامه على ما يقتضيه الحديث.